بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. يقول بين نوع القياس فيما ياتي. قياس النبيذ على الخمر بجامع الاستار، ما نوع القياس هنا؟ قياس عله. نعم صحيح. قياس قول اه على قول اكل الوالدين، نفي الفارق. صحيح. قياس من اكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفاره بالجامع الفطري. وعندنا الحق خلاف طبعا بين الفقهاء، هل يقاس من اكل؟ بناء على الخلاف في العله. هذا قياس ايش؟ قياس الدلالة ولا العلة؟ الأظهر هنا أنه علة، يعني كأنه جعل الفطرة علة. طبعا اختلف العلماء في هذا، اختلف في الفقهاء ما هو الذي يوجب الكفارة، محل خلاف. طيب، قياس سماع تسجيل الصوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس، شبه شبه معناه ضعيف بالفعل. يعني الآن عندنا يجوز سماع الدف، لكن هل يجوز سماع تسجيل الدف؟ في فرق بينهما؟ ما في فرق، إلا أن هذا يصدر من الدف مباشرة وهذا يصدر بواسطة المسجل. هل هذا فارق مؤثر؟ يصير هذا قياس إيش؟ بنفي الفارق. نعم. طيب، قياس الأرز على البر في جراين الربا بجامع الكيل. طيب خلينا نشوف اللي بعده. قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما. الدلالة. نعم. ننتقل إلى أركان القياس، الباقي تحلونه في البيت واجب. آخر موعد للتسليم قبل الاختبارات النهائية. إن شاء الله. طيب، بين أركان القياس. ضع واحد عند الأصل، واثنين عند الحكم، وثلاثة عند الفرع، وأربعة عند الجامع، مع وضع علامة خطأ في خانة الشرط المختل. الآن عندنا نريد أن نعرف أولا في كل قياس ما هي أركانه، الأصل والفرع، ثم نريد أن نعرف ما هو الشرط المختل. إذا زنى الرجل فإنه يحبس، فإنه يجب حبسه قياسا على وجوب حبس الزانية المذكور في قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بجامع حصول الزنا. نعم. الأصل ما هو؟ لا لا، بس نبغى نعرف الأركان أولا. الأصل هو حبس حبس المرأة الزانية. الفرع إذا زنى الرجل. الحكم حكم الأصل الوجوب. طيب، الجامع حصول الزنا. طيب، ما هو هل هذا القياس صحيح ولا فيه شرط مختل؟ في شرط مختل. ما هو؟ أحسنت. إذا وش اللي نحط عنده خطأ؟ نقول حكمه هل هو محكم؟ ليس محكما. واضح ولا لا؟ واضح السؤال؟ عزيز أنا سريع. طيب، سبحان الله، بعض الناس لا ينتبه إلا إذا كان الكلام سريعا يركز، وبعضهم بالعكس، في بعض الناس إذا كان الكلام بطيء ما يقدر يركز. وأنا أعرف أحد الإخوة كان يسمع دروس المشايخ للشرطة، يحط التسجيل على سرعة دبل، يعني الشريط أبو ساعة ساعة ونص يسمعه في 45 دقيقة، يحط السرعة ضعف، يقول أستوعب هذا بهذه الطريقة أستوعب أحسن. نعم. طيب، الآن عندنا أصل وهو أن المرأة الزانية تحبس، عقوبة المرأة الزانية الحبس، ثبت ذلك في قوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقاس على ذلك الرجل إذا زنى فإنه يحبس حتى يتوفاه الموت أو يجعل الله له سبيلا. ايش رأيكم في هذا القياس؟ ليش؟ الأصل حكمه إيش؟ حكمه محكم ولا منسوخ؟ منسوخ، فلا يصح القياس. جيد، إذا نكتب عند كلمة محكم خط، ليس محكم، هذا الشرط اختل فالقياس فاسد. يقول: يجوز للمقرض أن يأخذ على قرضه أرباحا قياسا على جواز أخذ البائع للأرباح بجامع العقد. البيع عقد، يجوز فيه الربح ولا لا؟ يجوز. والقرض عقد، فيجوز فيه الربح قياسا على البيع. ليش قياس فاسد؟ فيه الاختلاف. ها؟ فارق بين الفرع والأصل. هذا يسمونه القياس، يسمونه فاسد الاعتبار. قياس فاسد الاعتبار اللي هو القياس فاسد الاعتبار هو القياس الذي يصادم النص. أخذ الربح على القرض مسألة فيها نص ولا ما فيها نص؟ فيها نص. فيها نص. تمام؟ فيها نص. وهو التحريم، وهو الربا، لا تأكل الربا، وحرم الربا، كل النصوص الواردة في الربا تدل على ذلك. هذا القياس وهو قياس الربا، قياس الربا على البيع، هو القياس الذي ذكره الله عز وجل في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا، قال لك قياس. فأجاب الله عز وجل بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فنقول هذا فيه نص. إذن ما هو الشرط المقتل؟ أن الفرع لم يرد بخصوصه نص، نقول ورد بخصوصه نص بالتحريم، صح ولا لا؟ تمام. طيب، يجزي الاقتصار في الطواف على أربعة أشواط قياسا على أجزاء صلاة الظهر بأربع ركعات بجامع العبادة. ليش فاسد؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط. ليش ما نحمله على الندب؟ طيب، نقول الإجزاء يثبت بالقياس، فعلا النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الندب. هاي شيء غير معقول المعنى. نقول أنت تقيس على أصل غير معقول المعنى، ولا يصح القياس إلا على ما عقل معنى. حسن. طيب، خلينا ننتقل إلى مسالك العلة، الباقي عندكم تحلونه إن شاء الله. الشيخ محمد يصحح لكم. الله يجزاك. طيب، مسالك العلة ما معناها؟ مسالك العلة معناها الطرائق التي تعرف بها علة الحكم. ليس كل وصف يدعى علة يكون صحيحا. فلو قال قائل إن الخمر محرمة لأن فيها سكر، السكر مضر بالصحة، نقول له كيف أخذت أن العلة في تحريم الخمر هي السكر؟ من أين لك هذا؟ لابد أن تثبت هذه العلة وفق دليل وطريق معتبر من طرائق العلة. قال لك ما هي مسالك العلة؟ ترجع مسالك العلة إلى ثلاثة مسالك رئيسية، ويتفرع منها مسالك فرعية. المسلك الأول الإجماع، فقد تثبت العلة بإجماع العلماء عليها، كإجماع العلماء على أن الصغير تثبت الولاية عليه بعلة الصغر، وسيأتي أيضا في الأمثلة في التمارين شيء من الأمثلة. المسلك الثاني مسلك النص، وقد يكون النص صريحا، قد يكون ظاهرا، وقد يكون إيماء وتنبيها. الصريح هو الذي وضع لأجل التعليم، شوفوا في الصفحة اللي بعدها سنفصله إن شاء الله. طيب، الاستنباط قال لك عندنا مسلك السبر والتقسيم، ومسلك المناسب، ومسلك الشبه، ومسلك الدوران. خلينا نشوف الصفحة اللي بعدها في مسالك النص. الصريح ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير التعليل، كلفظة من أجل، قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، هذا صريح في التعليل. الثاني كي قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الثالث فإن، تمام، كقوله صلى الله أو إن، سواء كانت فإن أو كانت إن من غير الفاء، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. إذن العلة إيش؟ أنها من الطوافين. وكذلك المفعول لأجله، فيقال مثلا قم إكراما، خلاص قم للمعلم يخفي التبجيل، أو يقال مثلا خشية افعل كذا خشية كذا، فهذا مفعول لأجله، وسيأتي ذكر بعض الأمثلة. الثاني من مسالك النص الظاهر، الظاهر وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا، يعني الظاهر يحتمل أن لا يكون للتعليل لكن هذا الاحتمال ضعيف مرجوح، مثل اللام تقول أطعم الفقير لطلب الأجر، ما هي العلة؟ طلب الأجر. والباء كذلك كقول سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا، وكقوله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ومن مسالك النص الإيماء والتنبيه، وهو اقتران الحكم بالوصف بحكم، لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من الفصاحة. وقد يكون الاقتران بالفاء، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فقرن بين الوصف والسرقة والحكم والقطع بالفاء، هذا إيماء وتنبيه، وهذا اقترن الحكم بالوصف من الشارع. وقد يكون الاقتران من الراوي، كقول الراوي مثلا سجد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فدل على أن السجود بعلة السهو. وقد يكون بصيغة الجزاء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد يكون لاقتران الحكم بوصف مناسب، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. فالوصف هنا الذي ذكر وهو نقصانه إذا جف أو إذا يبس وصف مناسب اقترن بالحكم فيكون علة. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لما سأله الرجل إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من عيد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فهنا الوصف وهو عدم وجود وثن وعدم وجود عيد هو الوصف الذي يؤثر في الحكم. كذلك قد يكون ذلك بالجواب على سؤال تضمن أوصافا من غير حذف بعضها، يعني أنه سئل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فأجاب عن هذه المسألة، يعني مثلا سيأتي إن شاء الله الآن ما حاضر عندي مثال، لكن في مثال على حذف بعضها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي يلطم خده ويضرب صدره ويقول هلكت وأهلكت، قال النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن ذلك فقال وقعت امرأتي وأنا صائم، فقال إيش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة. علة اعتاق الرقبة هي كونه أعرابيا؟ لا، هذا يسمى تنقيح المناط، استبعاد الأوصاف غير المؤثرة. ومن الإيماء والتنبيه أيضا انعدام الفائدة إن حمل على غير التعليل، يعني إذا اقترن الحكم بوصف لو كان هذا الوصف ليس للتعليل لانعدمت فائدة ذكره، فهذا أيضا من الإيماء والتنبيه. وأما مسالك العلة المستنبطة فعندنا منها السبر والتقسيم، ويحصر الأوصاف في الأصل المقيس وإطال ما يصح بالدليل في تعين أن يكون الباقي علة. يأتي الإنسان إلى حكم مثلا كالبر، ثبت أن البر يجري فيه الربا، فيقول نجمع أوصاف البر، البر مثلا لونه أبيض، والبر على سبيل المثال أسمر، ما هو أبيض لكن يعني يميل إلى البيض. طيب البر مطعوم، والبر أسمر، والبر مكيل، والبر قوت، وش كمان؟ والبر مدخر، والبر يصنع منه خبز، والبر طعمه لذيذ، تمام؟ والبر من النشويات مثلا، خلاص؟ وش كمان؟ والبر مال، مال له قيمة، والبر مزروع وهكذا، والبر حب. فيجمع هذه الأوصاف، يقول هذه عشرة أوصاف، جمعنا كل الأوصاف التي يحتمل أن يعلل، أن يعلل الحكم به، فنأتي عليها واحد واحد. فنقول كون البر مثلا له قيمة ليس هو الوصف المؤثر في جرائم الربا فيه، بدليل أن هناك أشياء كثيرة لها قيمة أجمع العلماء على عدم جرائم الربا فيها، إذن بطل هذا الوصف. الوصف الثاني أن البر مثلا لذيذ، هذا وصف غير مؤثر بدليل كذا وكذا، فيبدأ ينقض هذه الأوصاف واحدا تلو الآخر حتى يبقى منها واحد عجز أن ينقضه، فيتعين أن يكون هو العلة. هذا يسمى السبر والتقسيم. الثاني من مسالك العلة مسلك المناسبة، ومسلك المناسبة هو أن يكون في الحكم، أن يكون في المسألة وصفا مناسبا يدرك العقل وجود مناسبة بينه وبين الحكم. ممكن يصير علة مركبة من وصفين، مجموع أمرين ممكن. الباقي علة، نعم صحيح، أعم من أن يكون واحدة، صحيح سنت. طيب بالنسبة للمناسبة يقول لك مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان، العقل يدرك المناسبة والعلاقة بينهما، وهو أن الغضب مانع من النظر، وأن العقل فيه تشوش للذهن، فنقول هذه هي العلة، ثبتناها بمسلك المناسبة. وأما الشبه فهو تردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف المعتبرة أكثر، وقد ذكرنا مثالا له، الإيقاعات مثلا تردد بين المعازف وصوت الآدمي. والدوران أن يوجد الحكم عند وجود ذلك الوصف وينتفي عند انتفاء هذا الوصف، فنعرف أن هذا الوصف هو العلم. نظرنا في الخمر، نظرنا في شراب العنب قبل أن يسكر، فرأينا أن الشرع يبيحه، فلما صار مسكرا وجدنا أن الشرع يحرمه، فلما عاد غير مسكر صار خلا رأينا أن الشرع يبيحه، فعرفنا دار الحكم مع هذا الوصف وجودا وعدما، فعرفنا أن هذا الوصف هو العلم. كذلك نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقام أتم الصلاة، فإذا سافر قصر، فإذا أقام أتم، فعرفنا أن السفر هو علة القصر لأن الحكم دار معه وجودا وعدما. هذا ما يتعلق بمسالك العلة المستنبطة. جزاك الله خير. نعم تفضل شيخ. ما الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم؟ ها من يعرف؟ وين ذكرنا تنقيح المناط، وأين ذكرنا السبر والتقسيم؟ مستنبطة، وتنقيح المناط منصوصة. جيد. الفرق بينهما أن الأوصاف المذكورة في تنقيح المناط هي أوصاف ذكرت في النص، فأنت في الحديث أو الدليل أو النص ورد فيه عدة أوصاف، فقلت هذا وصف مؤثر وهذا غير مؤثر، هذا تنقيح المناط. وأما السبر والتقسيم فإن النص لم يذكر أوصافا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال البر بالبر ربا، تمام، البر بالبر ربا إلا ها أو ها، هل ذكر هنا علة الحكم؟ هل ذكر أوصافا ثم استبعدنا بعضها؟ لا، ما ذكر الأوصاف، فنحن جمعنا الأوصاف من عندنا بالنظر في حقيقة هذا الجنس. نعم. لا، تخريج المناط أعم من السبر والتقسيم. تخريج المناط هو استنباط العلة، ومن وسائله السبر والتقسيم. نعم. تخريج المناط، تحقيق المناط ليس متعلقا بالبحث في العلة، تحقيق المناط متعلق بتطبيق العلة على محلاتها. فأنت تقول مثلا يعني علة من الأسباب التي تجيز دفع الزكاة للشخص كونه فقيرا، هذا أمر متفق عليه ما في إشكال. لما تأتي وتقول زيد فقير هذا يسمى إيش؟ تحقيق مناط، حققت المناط في محل معين، هذا يسمى تحقيق المناط. نعم. عندنا تخريج انطباق وصف الفقر على زيد. أي نعم، هذا تحقيق المناط. نعم. وأما كون الفقر علة لدفع الزكاة هذا تخريج للمناط، استنباط الوصف الذي يعلق الحكم به. نعم. تنقيح المناط، الشرع أثبت حكما في واقعة فيها عدة أوصاف مذكورة في النص، في 5 أوصاف، أي الأوصاف هو المؤثر؟ نستخرج يعني نستبعد 4 ونبقي 1 من الأوصاف المذكورة في النص، هذا يسمى تنقيح المناط. طيب نأخذ التمارين مشايخ. بين مسلك العلة فيما يأتي، صفحة 28. من يجاوب على الأول؟ أجمع العلماء على أن علة المنع من القضاء القضبان هي انشغال قلبه. من يجيب على مسلك العلة هنا؟ 28 تفضل. مناسبة ولا إجماع؟ أجمع العلماء، ما نقول الإجماع، ما الإجماع؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك. كي من أي الأنواع؟ صحيح. نعم صحيح، النص الصحيح. طيب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تفضل. أحسنت، إيماء والتنبيه، لأن قلنا إذا اقترن الحكم بالوصف بالفاء هذا إيماء والتنبيه. قال صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة. صريح كي لكي، هذا صريح. حديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إيماء ولا صريح؟ ها. صريح. نعم من أجل، قلناه من الصريح. طيب خلينا نشوف الصفحة اللي بعدها. مئة واربعة وتسعين. أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إيماء وتنبيه، اقترن الوصف بالحكم بالفاء من كلام الراوي. مئة وسبعة وتسعين. يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الدين، فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب وهي كونه مؤديا لتشوش الدين المؤدي إلى عدم النظر الصحيح في الواقع. مسلك المناسب. مثل واثنين. أن يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطها في المصحف الورقي. علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي إما كونه ورقيا أو كون الحروف فيه بالرسم العثماني أو كون الحروف فيه ظاهرة أو احتواه على آيات القرآن، والثلاث الأولى غير صحيحة فتتعين العلة في احتواه على الآيات. سبر التقسيم. أن يقول في قياس الذرة على البر هذا ذكرنا. طيب مئتين واربعة. أن يقول في قياس الإيقاعات على المعازف بحثت في أوصاف المعازف فلم أجد ما يصلح للتحريم إلا كونها آلة أو كونها مما يصدر صوتا أو كونها مما يريح الأعصاب أو كونها مطربة بصوتها وكلها باطلة ما عدا الأخير فيتعين كونه علة للتحريم. لا ما هو شبه هذا. السبر وتقسيم. السبر وتقسيم صحيح. أن شوف اللي بعدها على طول شبه، اللي بعدها شبه. طيب ننتقل الآن إلى الكلام عن حجية قول الصحابي. أنا أكثر التمارين خليتها لكم تحلونها وتنظرون فيها، وهذا جيد يعني الأحسن إن ما يحلها كله كونك ترجع البيت يعني تتسلى. لا شوف أقول لك شيء، ليس الهدف من كل هذه التمارين، ليس الهدف هو الجواب، النتيجة ليست هي الهدف، الهدف هو إعمال العقل واستنباط وكذا. وأما مسألة أنه النتيجة يعني حتى مثلا الآن نقول المصحف الورقي هل يقاس عليه الشريط ولا ما يقاس، ليس هو الهدف، الهدف فقط ضبط مسائل الأصول يعني بالناحية العملية وتنمية الملكة الفقهية الأصولية. ننتقل الآن إلى دليل من الأدلة المهمة وهو حجية قول الصحابي. قول الصحابي حجة ولا ما حجة؟ ها فيه أقسام. القسم الأول قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي، ويدخل في هذا الأمور الغيبية، ويدخل فيه أيضا في مسائل الفقه ما لا يقال بالرأي، تمام، وما لا يقال بالقياس. مثلا وجوب الوضوء من غسل الميت، عندنا في المذهب أن من نواقض الوضوء إيش؟ تغسيل الميت ناقض. مش دليلكم يا حنابلة؟ قالوا دليلنا قول بعض الصحابة بن عباس وأبي هريرة، أبو هريرة بن عباس، قالوا إن هذا أمر لا يقال بالرأي. يعني من وين ممكن الواحد يثبت نقض الوضوء من غسل الميت بالقياس؟ كلك هذا أمر لا يقال بالقياس، إذن هذا يكون له حكم الرفع. قد ذكرنا أمثلة هذا، طبعا بعض الأمثلة يختلف فيها العلماء، بعضهم يقول لا هذا يقال بالرأي، بعضهم يقول لا يقال بالرأي. يعني مثلا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة العينة، حديث العينة، قالت لأم ولد زيد بن أرقم، قالت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب لما باع بيع العين. قال بعضهم إيش؟ إن هذا لا يقال بالرأي، فدل على أن تحريم العين هنا ليس اجتهادا من عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة قالت ذكرت وعيدا بعينه في المسألة. وعلى كل حال فهذا قد يحصل فيه تردد، بعضهم يقول هذا يقال بالقياس، بعضهم يقول لا لا يقال بالقياس وهكذا. فما لا يقال بالرأي محمول على التوقيف، يعني ليس مقصود التوقيف يعني أنه موقوف عند الصحابي، لا، المقصود التوقيف يعني أنه أمر توقيفي، نعم، محمول على أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما. النوع الثاني من أقوال الصحابة قول الصحابي الذي أجمع عليه الصحابة صراحة، كل الصحابة يقولونه صراحة، فهذا إجماع صريح. الثالث قول الصحابي الذي اشتهر ولم ينكر، فهذا إجماع سكوتي، مثل عمر رضي الله عنه لما خطب على المنبر فقال إن الله عز وجل لما قرأ آية السجدة قال إن الله عز وجل لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء، فهذا قول اشتهر بين الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. النوع الرابع من أقوال الصحابة وهو محل البحث والخلاف في هذه المسألة. أين؟ في هذه النقطة يعني إذا انتشر قول الصحابي ولم ينكر، في معنى سكوته يعني والفقهاء لا يتحمل أن يقولوا هذا اتفاق على الأقل. نعم. يعني إلا نسميه إجماعا حقيقيا. الآن نجد في التطبيق العملي بين المسلمين حتى من لديهم ثقافة علمية، إذا صلى الإمام وقرأ آية سجدة، وخصوصا مثلا السجدة في سورة النجم وأيضا العلق وما أشبه ذلك، إذا لم يسجد أنكروا عليه الكافرين حتى من المتعلمين. أنا ما أتكلم عن يعني هذا الآن يعتبر يمكن حنفية، الحنفية يرون وجوب السجود، الحنفية عندهم وجوب السجود، أظن الشيخ الإسلام يختاره وجوب السجود التلاوة، وجوب السجود التلاوة. يعني على كل حال هو طبعا لم ينكر على عمر، فيكون هذا إجماع سكوتي. أحسن الله إليك. طيب أما إذا لم يشتهر، أو بعبارة أدق إذا لم يعلم اشتهاره ولم يعلم فيه مخالف، فهل هذا حجة أو لا؟ نحن حجة على الصحيح عند أكثر أهل العلم أنه حجة قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف ولو لم يكن مشتهرا فهو حجة. من أمثلة ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قالوا قول ابن عمر هذا لا يعلم له مخالف من الصحابة فكان لا يعلم له مخالف من الصحابة فكان حجة. ليش ما نقول كان إجماعا؟ متى نقول كان إجماعا ومتى نقول؟ إذا علم أنه اشتهر نقول إجماعا، إذا لم يعلم أنه اشتهر نقول حجة، قول صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة حجة، لكن لا يكون إجماعا إلا بقيد الاشتهار اللي هو الإجماع السكوتي. نعم. والشهرة كيف تعرف؟ كيف تعرف أنه اشتهر أو لم يشتهر؟ نقول يعرف ذلك بالقرائن. فقضاء عمر أو قضاء الخلفاء الراشدين هذا مظنة الاشتهار، وشيء خطب به عمر أو بعض الخلفاء على المنبر، على منبر المسجد النبوي، هذا مظنة الاشتهار. لا هو هذا كيف تثبت أصلا أن العوام يفعلونه؟ صعب، يعني تثبت العوام في الزمن الأول كانوا يفعلونه صعب، لكن أن أقول أنه ينظر في القرائن في مثل هذا، وإذا لم توجد قرينة على الاشتهار وعرفنا أنه قول صحابي أفتى به فنقول هذا حجة ولا يكون إجماعا. شيخ معنا يعني هم على أن يكون هو الراجح يعني ولا يقول لا يعني قد يكون في خلاف فقهي، قد يكون الصواب حتى ما قلت لا، إذا لم يخالف هذا دليل، يعني قول الصحابي دليل. إذا لم يوجد له مخالف هذا دليل. يعني لا تعامله على أنه قول فقهي قال ابن عباس وتجي تقول وقال مثلا فلان من العلماء، لا هذا حجة على العالم. هذا مذهب أكثر الأئمة أن قول الصحابي حجة، والاحتجاج بقول الصحابي من المسائل التي كانت شائعة ومعروفة عند أئمة السنة والحديث خلافا للظاهرية، وهذا أحد أبرز الفروق بين الظاهرية وأهل الحديث. بعض الناس يخلط بين الظاهرية أهل الظاهر وأهل الحديث. من أبرز الفروق بين أهل الظاهر والحديث تعظيم قول الصحابي. بعض الظاهرية كالإمام ابن حزم بالنسبة له قول الصحابي لا يؤثر في المسألة، يعني المعادلة الفقهية لا يؤثر فيها وجود قول الصحابي وعدم وجوده، يعتبره يعني قول من الأقوال لا يؤثر في الإثبات ولا في النفي، قول واحد من العلماء. تمام. لكن أهل الحديث كالإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله تعالى، وكذلك الصحيح عن الإمام الشافعي على حسب ما قاله ابن القيم، بل أن بعض العلماء يقول الأئمة الأربعة كلهم يحتجون بقول الصحابي. تمام. تجد أنهم يعظمون قول الصحابي، وبعض الناس وبعض الباحثين لا يلتفت في المسألة إلى قول الصحابي. تمام. فيأتي يقول لك بل ربما أتى إلى مسألة فيها أقوال الصحابي يقول لك هذا لا دليل عليه، وربما تندر بفرع من الفروع الفقهية يقول يا أخوي هذا لا أرى من القرآن ولا من السنة، هذا أقوال الصحابة. يقول لك لا ما علينا أقوال الصحابة. يقول هذه طريقة، هذه أحد الفروق الأساسية بين أهل الحديث والظاهرية. الظاهرية لا يعتدون بأقوال الصحابة، بينما تجد الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي حتى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أقوال ابن مسعود هي ركن المذهب الركين في المذهب الحنفي. تمام. فالاحتجاج بأقوال الصحابة هذا أمر يعني قوي عند أهل العلم، بل وجدت عند الإمام أحمد أنه سئل عن مسألة فيها قول لابن عمر فقيل له ما حكم كذا، قال الإمام أحمد قال فيها ابن عمر كذا، سئل عن الرجل دفع زكاته إلى الخوارج أيجزئ عنه ذلك، يعني الخوارج سيطروا على بلد وصاروا يأخذون الزكاة من الناس، فدفع إنسان الزكاة لهم مضطر فتجزئ الزكاة عنه ولا لا؟ قال الإمام أحمد دفع ابن عمر زكاته إلى الخوارج، فقال له السائل أو قال ابن عمر إن دفعها إليهم أجزأه، فقال له السائل تذهب إليه؟ فقال الإمام أحمد أقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب إليه؟ المسألة عندهم تعظيم أقوال الصحابة رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة جميعا. ومن أمثلة هذا الآن تجد كثير من الناس ما يلتفت لهذا، يأتي مثلا يقول لك هل يجب الوضوء لمس المصحف ولا لا؟ كيف تناقش المسألة؟ يقول لك الآية لا يمسه إلا المطهرون، ما فيها دلالة. الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، مثلا الحديث فيه إرسال أو انقطاع، تمام، انتهت المسألة عند هذا. قل لا، عند الأئمة الأولين ما تنتهي المسألة بهذا. وين آثار الصحابة؟ يروى عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وغيرهم لا يعلمون مخالف الصحابة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. والله هو في الغالب أن الإنسان يعول على الأئمة المستقرين، أو يستقرئ إن كان أهلا للاستقراء، يعني إما يستقرئ إن كان أهلا للاستقراء وتتبع أثار الصحابة، أو يعول على الأئمة المستقرئين كالإمام أحمد وغيره من الأئمة. تجد وحتى ابن قدامة المغني وابن المنذر وغيرهم يذكرون هذا، يقولون والله لا يعلم له مخالف من الصحابة، أو يستقرئ ويبحث. ما أدري. طبعا عمل أهل المدينة قد يكون في زمن الصحابة وقد يكون بعده. هو في زمن الصحابة هذا ممكن يدخل في مبحث قول الصحابة، هذا شيخ الإسلام فرق في عمل أهل المدينة بين رتبه. المسألة الأخيرة قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فهذا ليس بحجة، قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فهذا ليس بحجة. وأما شرع من قبلنا فهو على أقسام. إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، هذا ذكرناه في الإجماع المركب من خلاف. الشرع من قبلنا هو على أنواع، النوع الأول ما ثبت أنه شرع لنا فهذا حجة، في قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا عليهم فيها في التوراة، لكن جاء في الحديث كتاب الله القصاص، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، تمام، فهذا شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا أنه شرع لنا، هذا لا إشكال في حجيته. الثاني ما ثبت في شرع من قبلنا وثبت أنه ليس بشرع لنا، ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا، طيب هل يجوز السجود للتحية؟ لا، لأن شرعنا جاء بخلافه. الثالث ما ورد عن طريقهم، كما لو فتح الإنسان التوراة ولا الإنجيل وقرأ فيها شيئا فنقول هذا لا يحتج به أبدا. النوع الأخير وهو محل الخلاف ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يأتي في شرعنا الاحتجاج به ولا عدم الاحتجاج، يعني ما جاء نص صريح أنه يحتج به ولا ما يحتج، يمثلون له مثلا بمهر المرأة، أو خلينا نذكر مثال آخر، غسل الإنسان عريانا وحده، هل الإنسان يغتسل وحده عريانا؟ الأصل أن الإنسان ليس له أن يتعرى ولو خاليا، هذا المذهب يقولون لا يجوز كشفها ولو كان خاليا، لكن في الغسل يجوز، قالوا نعم يجوز. وش الدليل؟ جاء عن موسى عليه السلام أنه كما في الحديث أنه اغتسل عريانا، فنقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. لكن من اغتسل موسى عليه السلام عاريا باختياره؟ لا، عاريا وحده باختياره. أيوة يأتي مال. أو يقصدون ثوب حجر، ثوب حجر. أي ثوب حجر. هذا ما هو اختيار. لا، هو وضع ثوبه أيوة. على الحجر اختيارا. قبل أي في هذا هو محل الشاهد. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المصلحة المرسلة. المصلحة ثلاثة أنواع. مصلحة شهد الشرع باعتبارها، هذه يعمل بها، الأمر بالمعروف يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في مصلحة نقول هذه أصلا مصلحة شهد الشرع باعتبارها فيجب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها، المتاجرة في الخمر فيها مصلحة ولا لا؟ ها، فيها مصلحة، أرباح فلوس، صح ولا لا؟ لكنها مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها، بل الشرع جاء ببطلانها، قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. النوع الثالث مصلحة، نظرنا فوجدنا والله هذا الأمر مصلحة، نظرنا في أدلة الشرع الخاصة ما وجدنا دليلا خاصا يقاس عليه هذه المصلحة بدليل خاص حتى نثبتها بالقياس، لكنها مصلحة مرسلة لا لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها. هذه تسمى المصلحة المرسلة، وهي على ثلاث مراتب: مصلحة ضرورية، ومصلحة حاجية، مصلحة تحسينية. الضرورية يترتب على فواتها ضرر أو هلاك، الحاجية يترتب على فواتها مشقة وعنت، التحسينية لا يترتب على فواتها مشقة ولا عنت ولا ضرر، ولكن في تحصيلها كمالا وتحسينا. الضرورات يقولون عندنا الضرورات خمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. فهذه خمس ضرورات، وقد جاءت تشريعات كثيرة في هذه الضرورات الخمس، منها ما يحميها في جانب الوجود كالأمر بالدعوة فإنه يحقق حفظ الدين من جانب الوجود، وكقتل المرتد فإنه يحفظه من جانب العدم، وهكذا. فهذه المصلحة المرسلة هل يحتج بها أو لا؟ يحتج بها، وجرى العمل على الاحتجاج بها، وإن ذكر فيها خلاف في كتب الأصول، لكنه في الأقرب أنه خلاف نظري، خلاف نظري هل أنها يحتج بها أو لا يحتج بها. يبدو لي أنه خلاف نظري، وقد ذكر هذا بعض الأصوليين. من الأدلة المختلف فيها دليل الاستحسان، والاستحسان هذا اختلف في حقيقته أولا ثم اختلف في حجيته، فهو أصلا ما حقيقة الاستحسان هذا؟ اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. فمنهم من قال إن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، تأتي إلى مسألة لا تعطيها حكم نظائرها لدليل خاص، مثل أحكام التصوير. إذا قلنا إن التصوير محرم ثم جئنا إلى بعض صوره كالتصوير في بطاقات الأحوال مثلا أو في بعض الأشياء الضرورية، فعدلنا بحكم هذه الصورة عن الأصل، فيقولون هذا استحسان. ولكن هذا الاستحسان لا ينكره أحد، لأنه هو في معنى تخصيص العموم. الثاني، عرف الاستحسان بتعريف آخر، قالوا الاستحسان هو ما ينقذف في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. تمام. هذا الغزالي سماه هوسا، قال هذا هوس، كيف دليل؟ وإن كان بعض العلماء قال هذا ممكن، قالك مثل إيش؟ قال مثل الصيرفي الذي تروح له يقول لك لا هذا ما تمسك، أنت تروح لأي واحد في محل ذهب يقول له هذا ذهب 24 ولا 21 ولا 18، يمسك يقول لك هذا 24، تقول له ما دليلك على ذلك؟ يقول ما أستطيع أني أشرح لك، لكن هذا أمر اكتسبته من خلال الدربة، لن تستطيع إلا بالدربة. يأتي إلى المحدث كما قال بعضهم: علم الحديث عند الجاهل كهانة. تجي تقول هذا حديث، يقول أبدا هذا حديث ضعيف. مش ليش ضعيف؟ ضعيف خلاص. تمام. فقال بعضهم إن هذا يكون كذلك في مسائل الفقه، أن يعني من كثرة الدربة والمعرفة بالأحكام الشرعية تعرض عليه المسألة، يقول هذه مسألة لا يمكن أن تأتي الشريعة بجوازها. ليش الدليل؟ مش الدليل على التحريم. يقول أبدا الشريعة وقواعدها العامة لا يمكن أن تستقيم معها. يقول أعطينا دليل كذا عبر عنه. يقول يعجزني الآن أني يعني أصوغ لك الدليل. نعم. يعني هذا معهود عن كثير من الأئمة الكبار، نعم، فقهاء ومحدثين وأصوليين. هذا ممكن يكون معنا معقول. أبو حنيفة لما سأل عن الاستحسان قال هو شيء أعجز عن التعبير عنه. هذا منقول طبعا، أنتم أدرى في هذا. كثير من الفقهاء حتى المتقدمون والمتأخرون، يعني نجد في فتاويهم وفي اجتهاداتهم يقول طرق الشريعة يعني أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها تأبى أن تأتي من ذهنها. كنا نسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كذلك سمعت الشيخ ابن باز حينما كنا ندرس الرياض عن بعض المسائل الجديدة، فيقول هكذا، يقول أصول الشريعة والأحكام تأبى أن تأتي من ذهنها. أنا مرة سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن من صلى، صليت مرة كان في جهة القبلة قزاز زجاج، ثابت للمرأة، صرت أنظر بخلفي تماما كأني مثل بينهم. فقلت يا شيخ لو صلى أحدهما في وجهه للآخر ورأى من خلفه وانشغل بحركاته، فأطرق الشيخ براءته قليلا قال قلت هل يمسك الصلاة إذا نظر المصلي في المرآة أمامه أو شيء عاكس يعكس حركات من خلفه؟ قال لا لا تقول صلاة. قلت ما الفرق بينه وبين من التفت ونظر وانشغل؟ نفس الجواب يعني أنا في نظري إلى الآن إلى الآن ما زالت مشكلة في ذلك. قال الشيخ لا تأتي الشريعة بالبطلان في هذا. وش الدليل؟ أقول هذا ممكن يكون معنى معقول الاستخدام، لكن قضية أنه أمر يعني شيء انقذت في ذهن المجتهد، هذا يحتاج من مجتهد آخر ولا لا؟ صحيح. ولهذا قال بعضهم إنه يكون حجة قاصرة، يكون حجة قاصرة بمعنى أنه لا يلزم غيره بما استحسنه على المتكلم وعلى من قلده لا بأس أن يقلده، لكنه لا يلزم. يجي في المناظرة اثنين من المجتهدين يقول يا أخي هذا جائز، يقول لا حق، يقول في دليلك، يقول والله لا تأتي الشريعة بمثل ذلك، يقول لا تأتي الشريعة بمثل ذلك. فهذا لا يصلح في المناظرة، يعني لا يلزم الخصم في المناظرة، لكنه حجة قاصرة. ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله إن القلب المملوء بالتقوى إذا رجح تمام ب يعني نسيت عبارته رحمه الله، لكن هو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام استفت قلبك، فإن القلب وكذلك الإثم ما حاك في نفسك تمام. فقد يقوم في قلب المجتهد أن هذا أمر محرم لا يمكن أن تأتي الشريعة به، لكنه في مقام المناظرة لا يستطيع أن يقيم الدليل على خصمه بذلك، فلا هذا لا يلزم خصمه لكن يلزمه منكم نستفيد. ربما بارك الله فيك وفي الحاضرين جميعا، يكون هذا من مكون من مجموعة غير كثرة العلم مع وجود التقوى. كان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما في غزوة كتاب كان يفترض قتل المسلمين بالكفار، سئل عن مسألة أنهم كانوا يأتون على القتل وهم مختلطين لا يدرون هذا مسلمون أو كافر، فرأى في المنام بقيت المسألة في باله يعني استحضرها، فرأى في المنام فقال له أتاه آثم في المنام فقال عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، فتقول اللهم ارحمه إن كان مسلما، اللهم ارحم المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ارحم القتلى ولا من المسلمين، هكذا. نعم. الله. عجيب. وهذه مشهورة على شهر الثاني رحمه. عجيب. أنا لقيت عند ابن رجب مسألة قال وقد رأى بعض أصحابه في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذه المسألة أيها أرجح فيها قول الشافعي أو أحمد، فكأنه أشار إلى أن قول الشافعي فيها أرجح. هذه في مسألة اشتراط الترتيب في الفوائد إذا فاتته عدة فوائد، فالمذهب يشترط من الصراف المذهب يشترط الترتيب بين الفوائد وبين الفائتة والحاضر، فلو ترك الفائتة عمدا هذا مشكل عند الحنابل، لو ترك الفائتة عمدا قال الظهر ما نصليها إلا بعد أسبوع هذا فاتت عليه ما راح أصليها إلا بعد أسبوع، يقولون كل ما بعدها من الصلوات باطل. ليش؟ لأنه ما لأنه أقل بالترتيب. قال ابن رجب يبعد إيجاب إبطال صلوات سنة كاملة بترك فريضة واحدة، لأن مقتضى هذا القول الصلوات بعد كذا السنة كلها تصلي صلاة غير صحيحة. قال ابن رجب يبعد هذا أن نقول بإبطال صلوات سنة عشان ترك صلاة واحدة متعمدة. قال بعد هذا قال وقد رأى بعض أصحابنا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسأله في هذه المسألة فأشار إلى أن قول الشافعي أرجح، اللي هو أنه لا يجب الترتيب، أنه لو صلى الحاضرة قبل أن يقضي فائتة صحت. يعني حتى مع وجود النص قال ابن رجب هذا اللي هو النص مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة العصر فبدأ بالترتيب. قال هذا يعني كأنه يقول أن هذا فعل لا يدل على الوجوب. يعني على كل حال أنا حنبلي يعني ترى إذا ما عندي مشكلة. أنا أشكرك الله يجزاك. مقصودي أن النبي صلى الله عليه وسلم صح هذا فعل، لكن أيده قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم من أصلي، هذا قول. نعم يا سيد. ولا لا؟ جيد. كان ابن رجب على العين. أنا معك أنا إذا يعني تنتصر للمذهب ما يحتاج. تصم له. أنا أقول لست مذهبيا. الله يبارك. أن ديننا الدليل. الله يحفظك. هذا الدين كل المسلمين. نعم. كل المسلمين على هذا الدين. حتى أنا حتى شيخنا رحمه الله ربنا على هذا. رحمه الله. يعني ما كان يتعصب للمذهب أبداً. إنما كان يعمد إلى الدليل وهذا هو الواقع. الله يجزاك خير. طيب الثالث من أنواع الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة، فإن مجرد استحسان العقل دون إقامة البرهان عليه لا يكون حجة. الدليل الأخير من الأدلة المختلف فيها هو دليل الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. فإذا تمسكنا بدليل تمام ولم يظهر ناقل عنه، فلم يظهر لنا ناسخ، فإننا نتمسك بالأصل وهو الإحكام تمام. وإذا نظرنا في دليل عام لم يظهر مخصص وإننا نتمسك بعمومه. كذلك التمسك بالأصل في الأشياء وهو الإباحة تمام، حتى يظهر ناقل وحتى يثبت ناقل عن هذا الأصل، هذا هو الاستصحاب. والاستصحاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. استصحاب حال البراءة الأصلية، وهو بعبارة سهلة الأصل في الأشياء الإباحة، هذا استصحاب البراءة الأصلية، براءة الذمة من التكليف بالوجوب أو بالتحريم، أن الأصل عدم الوجوب والأصل عدم التحريم. كذلك استصحاب الوصف الثبوتي، فإذا وهذا الذي يعرف عند العلماء بأن اليقين لا يزول بالشك، فإذا ثبت عندنا وصف فإننا نستصحبه حتى يظهر عنه ناقل بيقين. الثالث استصحاب الإجماع في محل النزاع، وهذا ليس بحجة. فمثلا لو جاءنا إنسان طلق امرأته في الحيض فتناقش اثنان في المسألة، فقال الأول يقع الطلاق ودليلي كيف وكيف، قال الثاني لا يقع الطلاق ودليلي الإجماع. قل كيف دليل في الإجماع؟ قال نحن مجمعون على أن النكاح هذا صحيح وثابت، ومختلفون في كون الطلاق وقع تمام، فنستصحب إيش الإجماع السابق. هذا ليس حجة. ليش؟ لأن حقيقة الإجماع هي انتفاء الخلاف، صح ولا لا؟ وهذه الصورة التي نتناقش فيها لا يتحقق فيها انتفاء الخلاف، إذن لا إجماع فيها، فلا يصح فيها استصحاب الإجماع. واضح؟ هذا من أمثلتها. وفي مثال مشهور عند الأصوليين وهي مسألة من شرع في الصلاة ثم جاء الماء وهو في الصلاة، فهل نقول والله هذه الصلاة دخل فيها صحيحة بالإجماع فنستصحب الإجماع؟ نقول لا، لا يستصحب الإجماع في محل الخلاف. نأخذ بعض التمارين في قول الصحابة، صفحة 32، نشوف 207. إيش هو الأول؟ الأول استصحاب الدليل حتى يظهر عنه الناقل. طيب إذا تاب القاذف، 207، إذا تاب القاذف قبلت شهادته لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لأبي بكر حين شهد على المغيرة بن شعبة تب أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا. المغني بن كدام. هذا من أي أنواع قول الصحابي؟ إجماع سكوتي. نعم إجماع سكوتي. 208، روي عن حذيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما قالا إذا وضعتها أي السكة في صنف واحد أجزأت، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم هذا إجماع سكوتي. ماذا الصحابي؟ ليش ما نقول أنه إجماع سكوتي؟ لأنه لم يثبت اشتهاره. إذن شرط الحكم عليه بأنه إجماع سكوتي ثبوت اشتهاره. إجماع سكوتي هو قول اشتهر ولم يكن. فإذا أثبت أن هذا يقول عن حذيفة بن عباس اشتهر في الصحابة تقول إجماع سكوتي، وإلا في الأصل أنه قول صحابي. كيف عرفنا هذا من تصريحاته؟ لا، هو العبرة بمعرفتنا أنه اشتهر. أما إذا يعني لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: أن نعلم أنه اشتهر، فهذا إجماع السكوتي. أن نعلم أنه لم يجتهد فهذا ليس إجماع السكوتي بل هو مذهب الصحابة. أن لا نعلم الحال فهذا أيضا لا يقال أنه إجماع السكوتي. لكن الذي قبله نفس الشيء 207. لا 207 هنا ابن قدامة يقول هذا اشتهر. تمام. قال نعم. إيه فكان إجماع. لكن هو مظنة الاشتهار لأن هذا قضاء من عمر. يعني قضاء الخليفة مظنة الاشتهار. واضح. يعني هذه من القراءة. إذا قال شيخ مقدام فكان إجماع هذا معناه إجماع. نعم. الأصل أنه لا يحكى الإجماع في أمر إن لم يشتهر. على ذمته يكون. يعني أنت قد تناقشه في الاشتهار. لكن الأصل أنه لا يقال إنه إجماع إلا إذا اشتهر. نعم. ولهذا غالب عبارة يقول وهذا قول اشتهر فلم ينكر ثاني إجماع. لكن ما أذكر أني وقفت على عبارة أنه قد يكون لكن قليل أنه يقول لم ينكره أحد فكان إجماعا. حينئذ نقدر أنه حكم باجتهاد. أبطال أربع شخص. نعم. مقصود أن يكون حافظ. لابد منكم سليم. يعني هل بين ابن عبد البر وابن قدامة فرق؟ صاحب الاستذكار يقول ولا يعرف لهما مخالف. ابن قدامة يقول فكان إجماعا. ولم ينكر ذلك منكره فكان إجماعا. نعم. هنا نقول شيخنا القول إذا لم يشتهر هذا لا يكون إجماعا. طبعا هل نحن في 207 هل هو اشتهر أو لم يشتهر؟ الظاهر أنه حكم عليه بالإجماع بناء على اشتهاره لأنه قول عمر مظنة الاشتهار. قول عمر خليفة يعني. لكن الثاني لو فرضنا مثلا أن ابن عبد البر نقل هذا وقال اشتهر عن علي لا ولم يذكر اشتهار. لا هو شوف الذي يظهر النظر للقرائن. القرائن عندنا مثلا قضاء أحد الخلفاء الراشدين هذا مظنة الاجتهاد. خطبته على المنبر هذا مظنة الاجتهاد. لكن فتوى بعض الصحابة خاصة يعني فتوى بعض الصحابة لا يلزم أن يكون الاجتهاد. لا يلزم أن تحقق فيه الاجتهاد. وإن كان مثلا فتوى الخليفة الراشد حتى فتوى الخليفة الراشد لا شك أنها دون قضائه. يعني قضاؤه مظنة الاجتهاد أكثر من فتوى. ولكن أيضا فتوى الخليفة الراشد قد تكون أيضا اشتهارها مظنة اشتهار أكثر من إيش من أكثر من غيره من سائر الصحابة. لعله والله أعلم. على كل حال النظر في ذلك إلى القراءة. شيخنا ترى فرصتنا نستفيد. استغفر الله شيخنا نستفيد. حذيفة ابن عباس من صغار الصحابة قد يكون هذا علة ممكن. نعم هذا أيضا من مما ينظر إليه في المسألة. نعم صحيح. هل يشوف الصحابة لا لا يكون في التابعين يكون في أتباع التابعين يكون حتى في عصرنا الحاضر ما في مشكلة. لا لا حجة في أي عصر كان الإجماع السكوتي حجة في أي عصر كان. وفي عصرنا الحاضر الإجماع السكوتي قد يكون أقوى من أزمنة سابقة. ليش؟ في السابق مثلا إذا قال ابن عمر قال قول في المدينة إلى أن يصل إلى الكوفة ولا البصرة ولا اليمن ولا الشام قد يصل وقد لا يصل وحتى يصل يحتاج فترة. لكن الآن يعلن الواحد من المشايخ القرار وينشره بالنت وينشر في وسائل الإعلام فيشتهر في لحظتها. قوة التواصل. نعم. فهذا يحقق إجماع السكوتي في عصر أقوى. تفضل. في مثال مع صديقه. إجماع السكوتي. نعم. فيه أمثلة كثير. الإجماع على جواز ركوب السيارة. إجماع ولا لا؟ إجماع ولا لا؟ كيف هو حكم شرعي؟ جواز ركوب السيارة جواز هذا حكم شرعي صح ولا لا؟ الإجماع على جواز استعمال الكهرباء ها؟ الإجماع على جواز استعمال الجوال هذا إجماعات كلها. السيارة بحسب الشيخ صاحب فايس يمشي بالسيارة والشيخ عبد الله بن حميد يعني السائق مر من عند الشيخ عبد الله بن حميد قال يدري إني بالسيارة شوف مين كله ولا مين عجيب. فهذه إجماعات جيد. كذلك في مقام التحريم مثلا في مقام التحريم فيه قرارات في نوازل لا أعلم فيها خلافا الظاهر أنها إجماع على الأقل إجماع سكوتي صدرت فيها قرارات مجمعية ولا يعلم فيها خلاف مثل مسألة التلقيح الصناعي أنه التلقيح الصناعي مع امرأة أجنبية أنه تؤتى ببويضة امرأة أجنبية ويلقح بها مني مثلا رجل أجنبي عنها ثم توضع هذه في رحم امرأة ثالثة أجنبية عنه أيضا، هذه المجمع حكم بمنعها ولا أعرف أن أحد خالف فيه. ففي مسائل كثيرة من النوازل يحصل فيها الإجماع. نعم قد يكون صريحا وقد يكون سكوتيا. اللي هي إيش؟ هذه عند الشيخ الشيخ حمد. وش المثال؟ الأوراق النقدية يقول. هل هي إجماع ولا لا؟ ربويتها ولا زكاتها ولا استعمالها؟ استعمالها إجماع. استعمالها إجماع. والله. أما الربا فيها بعض. فيها خلاف. إلى الآن في بعض المشايخ متمسك بعدم الربوية، لكن ننتبه الربوية هنا ربوية ربا البيوع. وليست ربا الديون. ربا الديون هذا لو تراب يجري فيه الربا. العجيب أن ربا الديون ابن حزم رحمه الله الذي يقول لا ربا إلا في الأصناف الستة حكى الإجماع على أن ربا الديون يجري في كل شيء. شوف حكى ابن تيمية وحكى ابن حزم، لكن حكاية ابن حزم له مع أن ابن حزم في ربا البيوع يقول ما في إلا الأصناف الستة، ومع هذا حكى الإجماع على أن ربا الديون يجري في كل شيء ولا يختص بصنف من الأصناف. واضح؟ فبعض الناس يأتي مسألة الأوراق النقدية يظن أن هذه أنها قد تؤثر مثلا في ربا المصارف اللي هو قروض بفوائد، هذا إجماع ما في كلام. هذا لو كان يقرضك تراب على أن ترده أكثر لكان محرما بالإجماع، ما هو ورق نقدي ولا غير. ممكن. طيب عاد الشيخ حمد يكتب فيه رحت إن شاء الله. يتلقفون الناس. الشيخ عاد بحاته ما شاء الله. الله ينفع بكم الشيخ. اللهم آمين. عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته والبتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدته. قال ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. هذا سكوتي. قال ابن عمر يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي إسناده صحيح. قال ابن حجر الهيثمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. هذا مذهب الصحابي، لا يقال انه اجماع من الصحابة لكن قد لا يعرف مخالف. يقول ابن حجر اظن ابن رجب في فتح الباري واصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدثه حدثا اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وهو من يجب عليه الوضوء، وهذا قول جماهير اهل العلم. وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. اربع من الصحابة. نعم والله هذا يعني قد يقول إنسان والله هؤلاء عدد كبير والغالب اشتهاره. نعم نعم قد يقال أنه قول الصحابة اشتهر أن هؤلاء يعني فيهم علي رضي الله عنه وسعد وابن عمر وابن عمر مفتي المدينة وكذا، يعني قد يقول إنسان بالنظر في القراءة أنه اشتهر فيكون عنده إجماع سكوتي وقد ينازع في هذا. لا لا لا يعرف، يقول هنا ولا يعرف لهم مخالف مسح. هو لا شك أنه مراتب يعني في القوة. يعني أقصد يعني إذا اجتمع عدد من الصحابة ثلاثة أربعة. نعم. مثل هؤلاء يعني الأبرار. نعم. قد يقال إن سكوتي أقوى من غيرهم لو كان نقلا عن صحابي ما. ممكن أكيد أنه من ناحية القوة يتقوى بهذا. سواء من الصحابة أو سكوت حجة، لكن قول الصحابي خلاف يعني تعرف الاحتجاج بقول الصحابي قد ينازع فيه. نعم. ولهذا مثل هذه المسألة الظاهرية لا يرون اشتراط طهارة المس المصحف. الظاهرية لا يرون اشتراطه والحب الظاهرية لا يحتجون بقول الصحابي، وبعضهم حتى الإجماع السكوتي لا يحتجوا به. نعم. طيب عن عائشة رضي الله عنها. طيب خلاص يكفينا هذا، الباقي طبقوه في البيت. هذه المقدام بس يقول في يعني هو قال اشتهر ولا منكر. يعني هو ترى إجماع الصريح تقصد بالصريح يعني من بعد قال أجمع. إيه بس الصريح صعب ترى، يعني حتى تثبت لو أردنا أن نقول والله الصحابة أجمعوا إجماعا صريحا في هذه المسألة ك كم عدد الصحابة؟ أكثر من 100,000. تمام، 100,000 أو يزيدون. فهل تستطيع أن تثبت بإسناد صحيح تأتي بمئة ألف إسناد صحيح عن كل واحد من الصحابة أنه صرح بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل مثلا؟ لا تستطيع هذا، صعب جدا، متعذب. لكن تقول أنت هذا قول اشتهر، وهو قول فلان وفلان والصحابة، وهو مشتهر بينهم ولا يعرف فيه مخالف. وكما قلت لك أن الإجماع السكوتي ليس دائما رتبته دون الإجماع الصريح. في الإجماع السكوتي في المسائل التي تعم بها البلوى ويحتاج إليها عموم الناس في كل الأزمان، أن هذه خلاص هذه تكون حتى يكون فيها تواتر. إذا كان صعب الإجماع الصحيح من جميع الصحابة، إذا كان فرق بين إجماع الصحابة الذي يحكي على العلماء وقدامه وإجماع سكوتي، يعني كلهم الصحابة كله سكوتي الفرق. لكن طبعا أنت تعرف أن بعض العلماء خص الإجماع بإجماع الصحابة، شفت كيف؟ فإجماع الصحابة لا شك أنه أقوى من غيره. فإذا كان إجماع سكوتي في زمن الصحابة أقوى من إجماع سكوتي مثلا في زمن أتباع التابعين مثلا. هل ينزل على هذا شيخنا قول الإمام أحمد ما يدعي الإجماع هو كاذب، تقصد إجماع كل الصحابة ولا شو؟ يعني هم قد يكون هذا مقصودا، وهو أن الإنسان لا يحكي الإجماع أنه سمع أقوال كل العلماء، وإنما يقول لا يعرف فيه خلاف ويحتج به. طيب، بين الحكم بالنسبة للشرع من قبل أن نفضل شيء. نعم، استصحاب الوصف الثبوتي. تقول الإنسان متطهر ثم طرأ عليه شك في الحدث، فالوصف الذي ثبت له هو وصف الطهارة، نستصحبه حتى يوجد ناقل عنه، فنقول من شك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بالشرع من قبل أن فيما يأتي. طيب، الأول اكتبنا عليه فيها النفس بالنفس حجة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، حجة. الحكم المستفاد منه الضمان والجعالة، الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير، والضمان في قوله وأنا به زعيم. قال وهب سمعت في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروب فإنما أكل نفس، يحتج به ولا لا؟ لا يحتج به لأنه منقول عنهم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يجوز المهر أن يكون منفعة، حجة ولا لا؟ حجة، لأنه لم يرد في شرعنا ما يخالفه. طيب، شوف الصفحة اللي بعدها 225. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به الكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشق بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. ليس الحجة على إيش؟ الطفل. طب هو شق وصلا، هل هو شق الطفل نصفين؟ لا، هو دع بالسكين فقط، ولا هو اي قط ما كان عندها نية مثلا انه بيشفه. هذا حجة في ايش؟ القضاء. القضاء بالقرائن، وحجة في القضاء بالقرائن. بل هنا قال بعض العلماء انه قدمت القرينة على الاقرار، الاقرار سيد الادلة يقولون، صح ولا لا؟ فهذه اقرت، قالت لا ما هو ولد، انا اقر بدعوى هذه انه لها، فأخذ بإقرارها، ترك إقرارها وأخذ بالقرين. يعني هنا يمثل يا دكتور بقوة، يعني بتقديم القرينة على أقوى الأدلة، على أن القرين قد تبلغ رتبة تكون قوية جدا، مع أن القاعدة لدى فقهاء، القاعدة لدى فقهاء أن القرائن لا تبلغ مبلغ الأدلة أنها ما قوية. وهذا غريب، حتى منهج عندنا ندرسه في الجامعة أدلة القرائن جي، هذه قاعدة. بس ابن القيم يخالف هذا، يخالف الطرق الحكمية. صحيح. نعم، وهو سبحان الله العمل في القضاء جار على إيش؟ على اعتبار القرائن. صحيح، هذا العمل جار، حتى ذكر ابن القيم أنه كل قالوا وما زال حذاق الحكام يقضون بقطع السارق إذا خرج من يعني من البيت يحمل المال وكذا. فالمقصود أنه القرائن حتى الحنابلة والفقهاء تجد أنهم يعملونها في مسائل، يعني حتى لو قعدوا لعدم إعمالها. طبعا يضيقون القرائن في أبواب الحدود، يضيقون فيها النطاق أكثر من غيره، لأن الحدود تدرى بالشبهات والشرع يتشوف إلى درء الحدود، بخلاف إعمالها مثلا في القضايا المالية تعمل أكثر من غيره. وحتى مثلا يعني الحنابلة مثلا عندهم أن إذا تنازع، إذا تنازع أو تكافأت الأدلة فكيف تعمل؟ يرجحون بالقرينة فيجعلونها مرجحة، ربما لا تكون دليلا مستقلا لكن تكون مرجحة. مثل في إذا تنازع اثنان في ولد، نسب ولد، يعرض على القاف فيعملون بقول القاف في ذلك. الله يجزاك خير. في كتب عاد قرائن المعاصرة حق العجلان وغير. نعم. الله يجزاك. طيب ما مستند المسائل؟ شوفوا التمرين اللي بعده صفحة 36، بين مستند المسائل الآتي: الاستصحاب أو الاستحسان أو المصرح المرسل. يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطه ربا، لأن الأصل في المعاملات ربا. هذا الاستصحاب. نعم. استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين وكذا قراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا، بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. استحسان ولا نصرحة؟ المصرحة. نعم. قبل مرور 120 يوما على الطفل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. استحسان. نعم، لأنه خرج المسألة عن الأصل، هو يقرر أن الأصل أنه لا يجوز الإسقاط، ثم خرج عنه في صورة وعدل بالمسألة عن نظائره، هذا يكون استحسان. نعم. إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم، لأن الأصل الإباحة. استصحاب. نعم. طيب، لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد، لأن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في استيفائها، وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. نصلح. نعم. في العدة في كتاب الأطعمة قال: وهي نوعان حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. استصحاب. قال في المغني: ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل، لأن الأصل الإباحة. استصحاب. بعض العلماء الذين منعوا التصوير استثنوا التصوير بطاقات الأحوال من العموم لما يترتب عليه المصالح راجح، منهم شيخنا الشيخ محمد في كتاب أحكام التصوير، فهذا نقول إيش؟ استحسان، لأنه عدول بالمسألة عن الأصل. بين نوع المصلحة فيما يأتي: تنظيم المرور للحفاظ على الأرواح، معتبرة أو ملغاة أو مرسلة. تنظيم المرور معتبرة، نقصد معتبرة يعني اعتبرها الشرع بنص خاص. مرسلة، إشارات المرور مصلحة مرسلة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات معتبر. منع بيع العنب سدا لذريعة صناعة الخمور معتبرة مرسلة. يقول العنب ما يجوز بيع العنب، احتمال الناس يصنعون منه خمر ملغى. ملغى هذه الشرع ثبت جوازه. السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي، يقول اسمحوا اختلاطا الشباب مع البنات لأجل إيش؟ ها؟ يقول خفف يهذب الأخلاق، يقولون اختلاط الشاب مع الفتاة هذا يهذب الأخلاق، بل يزيدها ينقصها. فهذه مصلحة إيش؟ ملغاة. نعم. السماح بالفوائد الربوية للنهوض الاقتصادي، خلينا ننهض باقتصادنا كيف؟ العالم اللي كله يتعامل بالربا، لابد حتى ينهض بالاقتصاد تاخذ قروض ربويه وكذا، هذه مصلحه يقولون معتبره ولا ملغى؟ انشاء جهاز خاص للشرطه وجهاز اخر للحسبه مصلحه مرسله. نشر الدعوه من خلال المواقع الالكترونيه تحقيقا لنشر الدين معتبره. واما استعمال المواقع الالكترونيه تحديدا هذه مرسله. نعم. اشتراط الحصول على رخصه للمزاوله الطب مصلحه مرسله. طيب، ننتقل الآن إلى المحور الأخير وهو ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. الاجتهاد هو استفراغ الفقيه جهده لدرك حكم شرعي، والتقليد هو أخذ مذهب الغير بغير معرفة دليله. والإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا. هل هناك حال ثالث؟ ولا لا؟ يعني هل الناس يقتصرون على رتبتين ولا على ثلاث رتب ولا على أربع رتب ولا خمس؟ شوف هنا مسألة مهمة، المجتهدون ليسوا رتبة واحدة والمقلدون ليسوا رتبة واحدة، فلك أن تقسمهم على ألف رتبة، صح ولا لا؟ يعني المجتهد حينما نقسم القسمة الثنائية المجتهد والمقلد، هذه قسمة باعتبار معين، باعتبار أهلية الاجتهاد، إما أن يكون أهلا للاجتهاد أو لا يكون أهلا للاجتهاد، تمام؟ والأهل للاجتهاد قد تكون أهليته مكتملة في جميع الأبواب، وقد تكون أهليته مقتصرة على بعض الأبواب، جيد؟ لكن حينما نقول أن الناس قسمان مجتهد ومقلد، لا يعني هذا، لا يعني هذا أن الناس رتبتين لا ثالث لها، بل هذا تقسيم بنظر باعتبار معين وهو اعتبار أهلية الاجتهاد. فالمجتهدون أقسام، في مجتهد يحفظ ألف ألف حديث ويحفظ آثار الصحابة ويحفظ كذا وعنده دقة في العمق والفهم، هل هذا مثل مجتهد لا يحفظ إلا 400 ألف حديث؟ يعني عند المجتهد يحفظ ألف ألف ومجتهد يحفظ 400 ألف، هل رتبتهما واحدة؟ لا، ليست رتبة واحدة، لكن كلاهما يجمعهما وصف أهلية الاجتهاد. وعندنا مقلد ما يعرف يتكلم اللغة العربية ولا يعرف يقرأ القرآن ولا يعرف يقرأ الفاتحة، وعندنا مقلد يحفظ زاد المستقنع ويحفظ بلوغ المرام، هل رتبتهما واحدة؟ لا، ليست واحدة، واضح؟ فالقسمة إلى مجتهد ومقلد هي بالنظر في اعتبار معين، وإلا فرتب الناس تتفاوت إلى آلاف الرتب، ليست إلى ثلاث ولا أربع ولا خمس. نعم. فنقول المجتهد وهو الذي عنده قدرة على استنباط الأحكام نوعان، مجتهد مطلق ومجتهد اجتهادا جزئيا. الاجتهاد المطلق يشترط فيه شروط مرجعها إلى شرطين، الشرط الأول وجود الملكة، وهو يعبر عنه بعض الأصوليين بأن يكون فقيها النفس، إنسان عنده فهم وعنده قدرة ملكة. والشرط الثاني الجانب المعرفي المعلومات، بعض الناس قد يكون حافظا وعنده معلومات كثيرة لكن ليس عنده ملكة فقهية، فهذا لا يكون مجتهدا ولو كان يحفظ مئات الألوف من الأحاديث. ولهذا لما جاء بعض المحدثين كانوا مجتمعين في مجلس، فجاءت امرأة مغسلة أموات وقالت يا مشايخ عندي سؤال، كلهم الحاضرون كانوا من رواة الحديث لكنهم ليسوا من الفقهاء، فقالت عندي مسألة، قالت تفضلي. فسألت عن أنها مغسلة أموات ويأتيها أحيانا المرأة لتغسلها، تأتي الميتة لتغسلها وتكون حائض، يعني هذه المغسلة تكون حائض، فهل يجوز تغسل الميتة وهي حائض ولا لا؟ قال والله ما ندري، ما حفظنا في هذا أي حديث في الباب، لكن انتظر يأتي أبو ثور الآن إذا جاء سأل. فجاء أبو ثور فقالت أنا كذا وكذا وغسل وأنا حائض، هل يجوز ولا لا؟ قال نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن حيضتك ليست في يدك. قالوا نعم هذا الحديث روينا عن فلان وفلان وفلان، وذكروا أسانيده. فالاجتهاد لا يكفي فيه حفظ النصوص وإن كان أساسا فيه، لكن لا بد أن ينضم إلى ذلك الملكة الفقهية، والملكة الفقهية لا بد فيها من أمرين، والأمر الأول الاستعداد الفطري، وهذه هبة من الله عز وجل، يعني الذكاء الفطري، والأمر الثاني الدربة، ولا يحصل الملكة لا تحصل إلا بطول الدربة. نعم. الشرط الثاني هو الجانب المعرفي والمعلومات، فلا بد أن يكون المجتهد عالما بأصول الفقه وعارفا بالنحو، يعني عارف أصول الفقه، لا بد يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، هذه الأبواب الأصول كلها لا بد أن يكون عارفا فيها، ولا يصح أن يكون يعرف بعض الأبواب دون بعض، هذا لا يكون حتى مجتهد جزئي، يعني واحد يقول والله أنا أعرف العموم وصيغ العموم لكن لا أعرف الأمر والنهي، تمام، ولا أعرف مثلا المطلق والمقيد، ولا أعرف ما هي الأدلة في القرآن والسنة، نقول هذا لا يكون مجتهدا ولا حتى اجتهاد جزئي. وينبغي أن يدرك فيه فرق بين نصف الفقيه وبين الاجتهاد الجزئي. نصف الفقيه وش يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول نصف متكلم يفسد الأديان، هذا نقل عن الشيخ الإسلام الثاني يقول ما أصل الدين والدنيا إلا أربعة. نعم. فقال نصف نحوي أفسد اللسان. نصف نحوي يفسد اللسان. ونصف فقهي أفسد الأديان. ونصف فقهي يفسد الأديان. ونصف طبيب أفسد الأبدان. ونصف فقهي أفسد الأبدان. طبيب. طبيب. إيه. أفسد الأبدان. أي نعم. والرابع إحنا ذكرنا ثلاثة ولا أربعة. ثلاثة. أظن نصف متكلم يفسد الأديان. ألفين يسوق. نصف متكلم يفسد الأديان. ونصف فقيه يفسد البلدان أظن. نصف فقيه يفسد البلدان. لا الظهر الأكثر. الظهر أنا أحرطها هكذا. شيء. ونقلها شيخنا رحمه الله وأنا قرأتها عن شيخ الثاني ثاني يوم. فالمقصود أن هناك فرق بين نصف الفقيه والاجتهاد الجزئي. بعض الناس يفهم الاجتهاد أنه يتجزأ أنه واحد ليس عنده في العلم شيء، يعني واحد ما يعرف في الأصول الفقه شيء، يقول والله الاجتهاد يتجزأ. يقول لا، هذا نصف فقيه يفسد الأديان أو البلدان. تمام. فالمقصود لا بد أن يكون عارفا، المجتهد يكون عارف أصول الفقه بجميع أبوابه، لا بد أن يكون عارفا بالنحو واللغة. تمام. ولا بد، واختلفوا المقدار الذي يجزئ في اللغة، هل يشترط أن يكون مثل سيبويه والخليل بن أحمد والكسائي، ولا يكفي مثل ابن مالك وابن عقيل بن هشام؟ فبعضهم يقول يشترط أن يكون مجتهدا في اللغة مثل الخليل والكسائي. نعم. هذا لن يحصل مشكلة. إلا أن يشاء الله. نعم. يعني بعضهم البالغ شيخنا وعبد الله، يعني بعضهم يشترطون شروط. أذكر بعضهم قال عن النحو لما ذكر شروط المجتهد قال النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعني طيب الألكن. يعني أحسن فيها البالغة. صحيح أن النحو لذيذ ومهم وأساسي في العلوم، لكن ما نقول أنه هو الشرط الوحيد فيه. لذلك لو اشترط الآن هذا الشرط ما أتوقع يتخرج أي، نجد أي مجتهد الآن في عصرنا اللهم بالذات. لكن نشترط على كل حد، يعني يعني الألفية وما حولها على الأقل. الآن كثير من المتخصصين مثل ما أشرت مثلا، يعني من المتخصصين باللغة العربية لا يعرف النطق، يعني في بعض الكلمات المشهورة مثلا يجب هو يرفع أول الكلمة أو ينصبها وهو عكس، مع أنها سهلة، يعني كلها ترجع إلى ضابط صغير. يعني مثلا هل أقول يجلس ولا يجلس؟ بعض الكلمات أصلاً صارحة من نفسها تجده مثلاً لا يتقنها، مع أن موجودة في ملحة الإعراب الحريري سمين. يقول يقول في أول بيت، مش أول بيت، يقول وضمها من أصلها الرباع يجيب يجيب من أجاب الداعي وما وما سواه فهي منه تفتح ولا تبل أخف وزنا أمرجها. يعني مثلا إذا تكلمت بكلمة أعدها إلى فعلها الماضي. إن كان ماضي الفعل ثلاثي افتحها ولا تبالي، وإن كانت خماسية أو سداسية افتحها ولا تبالي، فقط إذا كان ماضي الفعل رباعي فقط. تقول أجاب يجيب، أجلس يجلس، أجلس يجلس، وهكذا. ولهذا يقول وما سواه فهي منه تفتح ولا تبالي أخف وزنا أمرجها. الله أكبر. الله يجزاك. فمسألة الاجتهاد يشترط فيها النحو واللغة، لكن لا يشترط، يعني طبعا كما قلت لكم بعضهم يشترط أن يكون عالم كبير في اللغة، وهذا كان موجود عند الأئمة، يعني مثل الشافعي كان إمام في اللغة، بل قال بعضهم أن الشافعي حجة في اللغة. الإمام أحمد كان إمام في اللغة، حتى قال الشافعي أحمد إمام في ثمان خصال، وذلك قال إمام في الزهد، إمام في الفقر، إمام في الحديث، إمام في السنة، إمام في القرآن، إمام في اللغة إلى آخره. وبعض مشايخنا يقول جاءني واحد يدعي الاجتهاد، يقول شيخ أنا ما أقلد ولا أخذ المذاهب حقتكم دي، أنا أنظر كتاب السنة مباشرة. قال طيب والله يزفر، تعال هذا صحيح البخاري تفضل افتح، إذا استطعت أن تقرأ صفحة من صحيح البخاري بأقل من 10 لحون في اللغة الله يسهل لك اجتهد. يقول فما كان يجاوز سطرا واحدا من غير لحن. وبعدين يقول هم رجال ونحن رجال. الثالث من شروط المجتهد المتعلق بالجانب المعرفي أن يكون عارفا بأدلة الأحكام، مع معرفة مرتبتها ثبوتا وعدما، يعني يعرف الصحيح من الضعيف، ونسخا وإحكاما. يعني يعرف أن ما يتكلم في حديث إلا هو يعرف أنه محكم أو منسوخ وأنه ثابت أو غير ثابت ضعيف صحيح وهكذا. واختلف بعض يعني تكلموا في أدلة الإحكام، بعضهم قال 500 من القرآن 500 آية، وقالوا من الحديث نحو من سنن أبي داود، بل أن بعض الأصوليين سهل الأمور قال حتى حفظ القرآن ليس بشرط، يكفي حفظ آيات الإحكام 500. قال آخرون حتى لا يشترط حفظ ألفاظها، وهذا طبعا يعني يصعب أنك تتصور واحد بلغ رتبة الاجتهاد وهو ما حفظ القرآن، وإن كان هكذا هم يعني من ناحية التنظير ينظرون بمثل هذا. حتى الاجتهاد المطلق يقولون لا يلزم حفظ ألفاظها، نعم مشكلة. وهو طبعا هذا نظري، حتى بعض المسائل يقول عند الغزالي مثلا لما تكلم في مسألة معرفة فروع الفقه هل هي شرط للاجتهاد؟ قال لك ليست شرطا، معرفة فروع الفقه ليست شرطا للاجتهاد. قال الغزالي ولكن لا يمكن أن تحصل رتبة الاجتهاد إنسان ما درس فروع الفقه، يعني من الناحية الواقعية لا يمكن أن إنسان يصل رتبة الاجتهاد وهو ما درس فروع الفقه. قال ولا تحصل الدربة في هذا الزمان إلا بذلك. ومن ذلك معرفة أسباب النزول للأدلة التي يستدل بها، وكذلك أن يميز محل الإجماع من محل الخلاف، فلا يجوز أن يتكلم في مسألة إلا وهو يعرف أنها خلافية وإجماعية. إذا كانت إجماعية يسكت أو لا يجوز له أن يتكلم فيها بما يخالف الإجماع، وإذا كانت خلافية جاز له أن ينظر فيها ويرجح. وأما الاجتهاد الجزئي فهو شروطه أن تكون عند الإنسان ملكة، يعني لا نفس الملكة التي ذكرناها في الاجتهاد المطلق لا بد أن تكون موجودة حتى يحصل الاجتهاد الجزئي. وأما بالنسبة للجانب المعرفي فلا يلزم أن يكون عارفا بأدلة الإحكام في كل الأبواب، بل يكون عارفا بها في الباب الذي يجتهد فيه. يعني مثلا لو كان عندنا رجل عارف بأدلة الأحاديث وكذا، لكنه لا يعرف آثار الصحابة في باب من الأبواب، خلاص، فنقول هذا له أن يجتهد في الباب الذي عرف فيه هذه الآثار والأدلة. طبعا لما نتكلم عن أدلة الأحكام لا تقتصر على الكتاب والسنة، بعض الناس يتصور أن أدلة الأحكام هي حفظ الحديث، الحديث هو نوع من أنواع الأدلة، لكن عندنا القرآن والسنة والإجماع، الإجماع من أدلة الأحكام، والقياس وأقوال الصحابة هذه كلها من أدلة الأحكام. فالمجتهد اجتهادا جزئيا لابد أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في هذا الباب، ومن سوى ذلك فهو مقلد، الذي لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد فهو مقلد، والمقلد يأخذ بقول عالم مجتهد. وبعض الناس يتصور أن الاجتهاد المطلق يعني أن الإنسان يمكن يحق له أن يأتي بأقوال جديدة، والاجتهاد الجزئي أن يرجح بين الأقوال، لا ليس هذا هو المقصود. حتى المجتهد المطلق ليس له أن يأتي في مسألة فيها كلام لمن قبله وإجماع على قولين فيحدث قولا ثالثا يخالف إجماعه، لا، فالترجيح في حقيقته هو نوع من الاجتهاد، يعني أن يرجح يقول والله قول مالك أرجح، فهذا الترجيح هذا نوع من الاجتهاد. فإن كان الإنسان يرجح لنفسه بمعنى أنه يقول أنا اخترت تقليد مالك في هذه المسألة لأن اقتنعت به، فهذا هو نوع من التقليد، ترجيح لكنه تقليد حقيقته، يعني الإنسان يقول والله أنا اقتنعت بهذا القول، فالعامي قناعته بقول عالم من العلماء لا يعني قوة ذلك القول. فأنت ممكن تجيب عامي تستطيع أن تشرق به وتغر، تقول تبغى تقنع بقول أبي حنيفة بسهولة، تبغى تقنع بقول مالك تقنع، فإذا اقتنع بقول من الأقوال هذا لا يعني رجحان ذلك القول، لكن بالنسبة له تبرأ ذمته إذا عمل به، لأنه تبرأ ذمته إذا قلد عالما من العلماء. أي تفضل سيحة. بعض الفقهاء قد من حديثهم يذكرون الخلافة في المسألة، وتجد الواحد منهم يقول في نهاية المطاف ولو قيل بكذا لكان أحسن، يعني كأنه أحداث قول ثالث أو كان له وجه. أحيانا الشيخ رحمه الله يقول وأنا أقول بذلك إن كان هناك من يقول به مثلا، لكن كثيرا ما يعبرون بقولهم ولو قيل بكذا، لا هذا كثير لكان أحسن أو لكان له وجه، هل هذا يعتبر أحداث قول ثالث؟ والله يمكن هذا من باب الاحتمال، لأن عند الحنابل عندهم الوجه، عندهم الرواية والوجه والتفريج، وعندهم الاحتمال، الاحتمال الذي لا يجزم به، يعني يقول ويحتمل كذا، يعني قواعد المذهب تحتمل هذا القول لكن من دون جزم، ويقولون الاحتمال لا يفتى به. هذا الاحتمال ما يعتبر احداث قول ثالث او اعطاء ضوء اخضر لاحداث قول ثالث، لانه قد ياتي شخص اخر مثلا من المتاخرين مثلا مثلا في عصر فيقوي هذا الاحتمال، يقوي هذا يجعله قولا، وقيل بكذا وقال مثلا في الانصاف كذا وكذا او في المغني ويحتمل كذا وكذا او ولو قيل بكذا. والله هذا تحتاج بحث صراحه تحقيق، يعني هل هذا ينسب الى قائله؟ يعني بالقدامى عنده احتمالات في المقنع وفي غيره، يقول ويحتمل كذا، فهل قوله ويحتمل هذا يقال هذا قول عند الحنابلة مثلا؟ هل يصح ان يقال هذا قول عندهم ولا يقال هذا احتمال عندهم؟ او احداث قول ثالث، والله يبغى لها بحث لعلك تفيدنا بها. الله يجزاك الله يرضى عليكم. طيب ننتقل الى المبحث الاخير وهو ما يتعلق بالتعارض والترجيح. التعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، ولا شك أن الشريعة ليس فيها تعارض في ذاتها، لكنه قد يظهر للمجتهد تعارض بين دليلين، لا أن الشريعة متعارضة، بل الشريعة منزهة عن التعارض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ولكن المجتهد قد ينظر في الدليلين فلا يبدو له وجها للجمع بينهما فيظهر له التعارض. ما هو الترجيح؟ الترجيح تقوية أحدهما على الآخر. وبماذا يكون الترجيح؟ قال لك رجحان الدليل أن يكون الظن المستفاد منه أقوى، والمرجحات لا حصر لها. قد يكون الترجيح بقوة الإسناد، قد يكون بقوة الدلالة، وقد يكون بجنس الدليل وهكذا. فإذا جاءنا نصان متعارضان كيف ننظر بينهما؟ قال لك إن أمكن الجمع بينهما فيجمع بينهما، فحينئذ ينحل الإشكال. فنحمل مثلا نقول عندنا شيء، في عندنا أمر وعندنا دليل أنه ليس بواجب، النبي عليه الصلاة والسلام تركه، نقول يحمل الأمر مثلا على الندب، هنا جمعنا بين النصين. وإن لم يمكن الجمع بينهما فإن علم التاريخ نقول والله متعارضين تعارضا تاما لا يمكن الجمع، وعرفنا أن هذا في السنة الأولى للهجرة وهذا في السنة الخامسة، فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم، وإن لم يعلم التاريخ بينهما. فإن كان أحد الدليلين أرجح من وجه من الوجوه رجحناه، وإن لم يمكن الترجيح فإن المجتهد يتوقف ويقول لا أدري. وقد وجد هذا موجود عند الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، كلمة لا أدري موجودة عند الأئمة، تمسك مسائل الأحمد فتجد عشرات بل مئات المسائل يقول لا أدري توقف أجبن رحمه الله. وهذا من خوف الله عز وجل وتقواه. وينبغي لطالب العلم أن يحفظ كلمة لا أدري هذه، يحفظها ويكون عنده ورد فيه كل صباح كم مرة كل ينبغي لطالب العلم أن يتقن هذه الكلمة، يتقن هذه الكلمة وتكون أول كلمة تتبادر على لسانه إذا سئل أي سؤال، أول شيء أنه ما يدري، هذا الأصل. فإن كان عنده علم جازم طالبه وإلا سكت. وشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخير رحمه الله تعالى قال مرة، قال لنا أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كنا نسأله عن بعض المسائل فيقول لنا لا أدري، ونحن نشعر أن المسألة واضحة، ثم عرفنا أن الشيخ كان يقول لنا في بعض المسائل الواضحة لا أدري ليربينا فقط أنه حتى الواضحة وأنا مفتي المملكة أقول فيها لا أدري، ليأخذوا عن هذه الكلمة ويتربوا عليها. يقول ربما سألناه عن المسألة نفسها مرة أخرى فقال لنا الجواب، لكنه عرفنا بعد ذلك أنه يقول فيها لا أدري تربية لنا. وهذا من أهم ما يتربى عن طالب. وفي عندنا في المدينة الشيخ توفي رحمه الله الشيخ أحمد المحضري، كان يجلس في الحرم وكان يفتي في الحرم عند التلفون هذا اللي ترفعه في السماع، كان من ضمن المفتين في الحرم الشيخ أحمد. وكان الشيخ إذا جلست عنده فسئل يعني نسبة 60-70% من المسائل فيها لا أدري، يا ولدي أنا منعت كذا يعني على طول. وكان مرة أكثر عليه من الأسئلة فقال الشيخ أنتم يبغى لكم واحد مجنون يجيب عن كل شيء، والذي يجيب عن كل شيء هذا مجنون، أنتم يبغى لكم واحد مجنون تسألوه حتى يجيبكم عن كل حاجة رحمه الله تعالى. فهذا من أهم ما ينبغي أن يكون عند طالب العلم. وإذا نظرت في سير الأئمة تجده حاضرة، شوف الإمام مالك كثير من السائل لا أدري. القصة معروفة أنه سئل عن 43 فقط أجابتي بضع وثلاثين منها لا أدري. وكان يجيب بعض المسائل ويقول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقين. فإن أمكن نقول الترتيب في التعارض نقول الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. ما هو الترجيح؟ قلنا تقوية أحد الدليلين إذا لم يوجد إمكان للجمع. وقد يكون الترجيح في جنس الدليل فيقدم الإجماع على ما فهمته من القرآن أو من السنة، وتقدم السنة القولية على الفعلية والفعلية على التقريرية. طبعا لما نقول القول مقدم على الفعل ليس معناها جاء قول وفعل على طول خلاص ألغي الفعل وأعمل بالقول، لا، إنما تجمع. فإذا لم يمكن الجمع وتعذر فالقول مقدم، وليس معنى ذلك أن القول هو الحجة على الفعل دائما. يعني كل ما نتكلم فيه عن الترجيح هو عند إيش؟ عند التعارض وعدم إمكان الجمع وعدم معرفة التاريخ. أما نجي نقول القرآن مقدم على السنة، كل الحديث التي ظاهرها مخصصة والمخالفة للقرآن تقول لا يعمل به، لا، إنما التعارض والترجيح هذا عند عدم إمكان الجمع. كذلك تقدم الفعلية على التقريرية، وتقدم السنة على قول الصحابي، ويقدم قول الصحابي على القياس، عندهم قول الصحابي يقدم على القياس. وكذلك في السند ما يتعلق بالراوي، كثرة الرواة يرجح بها كون الراوي أوثق كون الراوي أقرب. كذلك في السلسلة يقدم المسند على المرسل والعالي على النازل ومرواه الشيخان على غيره. وقد يكون الترجيح في الدلالة، وقد يكون الترجيح بأمر خارج. هذا ما يتعلق بالمباحث النظرية، ونأخذ بعض التطبيقات في التمارين. في ضوء شروط المجتهد بين من يعتبر مجتهدا من غيره. شخص حافظ 30,000 مسألة فقهية مجتهد ولا لا؟ مجرد هذا لا يجعله مجتهدا، يحفظ 30,000. كان الشيخ يذكر رحمه الله قصة حمار الفروع. ما ها رجل يقولون كان يحفظ الفروع لكنه ما يفهم شيء، ها، فكانوا يسمونه، لا، الرجل هذا كانوا يسمونه حمار الفروع. ما سمعتوها من الشيخ؟ موجودة في كتاب العلم، موجودة في كتاب العلم للشيخ. يقول كان حافظ الفروع لكنه ما كان يفهم شيء في الفقه، فكانوا يعتبرونه نسخة للكتاب. مثل ها يقولوا ها وش قال صاحب الفروع في مسألة كذا، فيسرد عليهم ولكنه لا يفهم. نعم. والغزالي رحمه الله يقول لا يكون الفقيه فقيها حتى يتكلم في مسألة لم يسمعها ككلامه في المسألة التي سمعها. نعم. إذن الشخص حافظ 30,000 مسألة فقهية لا يكون مجتهدا. شخص يحفظ 30,000 حديث وله دراية بالأسانيد لكنه لم يدرس الفقه بتعمق، هل يكون مجتهدا؟ لا. الحافظ لأصول الفقه والقواعد الفقهية، حفظ الأصول لا يؤهل للاجتهاد. ما يحفظ؟ لا، لابد حفظ وملكة وكذا. شخص حاصل على دكتوراه في الفقه ولكنه ضعيف في مادة أصول الفقه، الله يتوب علينا. سمع واحد يقول لي، يقول درسنا شخص وقال لنا أنا بشرح لكم الاجتهاد التقليدي. المجتهد المذهب اللي معه بكالوريوس الشريعة، مجتهد المطلق اللي معه دكتوراه، لا، المجتهد المذهب الماجستير، مجتهد المطلق الدكتوراه. قلت أجل الأستاذ دكتور هذا وش دون النبوة هذا؟ الله المستعان. طيب، شخص متمكن جدا في العقيدة وله دراية واسعة بالأديان والفرق لكنه ما درس الفقه، ليس مجتهد. العالم بمقاصد الشريعة العامة دون إدراك دلالات الألفاظ، ليس مجتهد. وهذه ترى من المسائل الخطيرة في هذا الزمان، أن بعض الناس نفخوا فيما يتعلق بمقاصد الشريعة وجعلوها أداة للاجتهاد، فصار تجد واحد لا يعرف فقه شيئا، ما درس شيء، يقول لك مثل ما قلت روح الشريعة تقتضي كذا، ويسمونه اجتهاد مقاصدي. يقول والله النظر في المصالح، يعني مثلا يأتي إلى مسألة المرأة المطلقة ثلاثا، إذا قال للمرأة أنت طالق ثلاث يقع ولا واحدة؟ البحث الفقهي تأتي بالأدلة، الله، حديث ابن عباس هل هو ثابت أو غير ثابت، أكتب ابن عباس بخلافه، ما المراد بالطلاق الثلاث الوارد في الحديث، هذا هو النظر الفقهي. لكن يجي واحد يقول في الطلاق الثلاث يقع واحدة، ليش يا أخي؟ قل هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ قال لأن الشريعة تتشوف للحفاظ على الأسرة وعدم تفكك الأسرة. هذا نظر مقاصدي. يقول هذا لا يجوز أن يجتهد الإنسان بهذا. هذا ما يصح أن يلجأ به إلا في مسألة ليس فيها نص ولا دليل ولا أثر صحابي ولا قياس يمكن أن يخاض فيها بمثل ذلك. أما يأتي مسألة فيها أدلة ونقاشات من العلماء يقول لك الراجح أنه لا يقع الطلاق ثلاثا، ما الدليل؟ قال لأن الشريعة تتشوف إلى الحفاظ على الأسرة وكيان الأسرة. يقول هذا لا يصح. وللأسف أنه كثر في هذا الزمان من يفتي بمثل هذا فتوى بالمقاصد. يقول لك ما الحكم في كذا؟ يقول لك والله من مقاصد الشريعة حفظ النفس، إذن هذا مطلوب. من مقاصد الشريعة التأليف بين الناس، إذن لا بأس بالاختلاط بين الرجال والنساء. من مقاصد الشريعة التيسير على المكلفين، وهكذا. هذا لا يجوز ولا يصح أن يكون الإنسان مجتهدا لذلك. أصلا علم مقاصد الشريعة إنما أفرد في زماننا، يعني أكثر أول من أفرده قبل 100 سنة بالأكثر الطاهر بن عاشور رحمه الله. أما قبل ذلك علم مقاصد الشريعة هذا اللي يسوون فيه رسائل دكتوراه وماجستير وبعضهم يبغى يسوي قسم مستقل، هو في حقيقته مسألة من مبحث من كتاب من علم، مسألة المناسبة من مبحث مسالك العلة من كتاب القياس من علم أصول الفقه، هذا هو محله الحقيقي. أما أن تفرده وتجعله أداة للاستنباط والاستدلال دون إدراك دلالات الألفاظ ومسائل الأصول، هذا خطير والله المستعان. طيب، شخص استاذ جميع مقررات التأهيل الفقهي مطلق هذا ليس مجتهدا. عالم بأصول بالفقه وأصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية ودراية بأحاديث الأحكام وآياتها وتمكن في اللغة والحديث، لكنه لا يحفظ جميع الحديث النبوي ولم يحصل على إجازة في القرآن ولم يحفظ جميع فروع الفقه، ما عنده إجازة في القرآن، مجتهد لا يشترط ذلك. طيب، تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر بما يأتي من المسالك المعتبرة في أصول الفقه. حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. مسلك الجمع، كيف الجمع؟ عام وخاص. نعم، نقول قولوا مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث، طيب خلينا نشوف اللي بعده. حديث بصرة، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي، قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال وهل هو إلا بضعة منك؟ الأصل أن نبدأ بالجمع صح؟ يمكن الجمع؟ يقول يمكن الجمع، فنقول يتوضأ استحباما. ومذهب أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر مستحب، فهذا مسلك للجمع. من لم يرتضه من أهل العلم يقول لا ما أمكن الجمع، ننتقل إلى إيش؟ إلى النسخ. إذا علم التاريخ يقال النسخ ثم الترجيح. فإذا علمنا التاريخ، هل علم التاريخ جاء في بعض روايات حديث طلق أنه كان عند بناء المسجد، تمام، عند بناء المسجد. بناء المسجد متقدم ولا لا؟ متقدم، تمام. فقالوا إنه متقدم، فنقول إن حديث بصرة ناسخ. وبعضهم قال لا، حتى بناء المسجد، هذا المسجد بني مرتين، تمام. قال بعضهم إن المسجد، لأنه فعلا النبي عليه الصلاة والسلام بناه الأول ثم وسعه في عام خيبر. فبعضهم قال إن هذا حديث طلق يحتمل أن يكون فيه وهو يبني المسجد في المرة الثانية. طيب، إذن إذا ما عرف التاريخ يصار إلى الترجيح، فما المرجح؟ أيهما؟ حديث طلق قال عنه ابن المديني أصح حديث في الباب، صح؟ وقال البخاري في حديث بصرة أصح حديث في الباب. نعم، فمن رجح بقول البخاري رجح حديث بصرة، ومن رجح بقول ابن المديني رجح حديث طلق. وبعض المشايخ يقول أنه ما في تعارض بين قوليهما. طبعا هو ما يحتاج أن تجمع بين قول عالمين، أن تجمع إذا كان العالم له قولان متعارضين تجمع بينه، لكن عالمان يختلفان ما يحتاج جمع. لكن بعضهم قال إن حديث إن قول ابن المديني في حديث طلق أصح حديث في هذا الباب، يعني أصح حديث في عدم نقض الوضوء، وقول البخاري في حديث مسلم أصح حديث في الباب، يعني أنه أصح حديث في نقض الوضوء. قيل بهذا. وعلى كل حال الانتقاض الوضوء الراجح في مذهب أحمد أنه ينتقض الوضوء بمس اللثة. الراجح العمل الشرعي عند الإمام أحمد انتقاض الوضوء من المس اللثة. والراجح العمل الشرعي عند الإمام أحمد ابن تيمية في أحد قوليه الاستحباب. وأما الراجح الشرعي العملي عند عامر بهجس فلا يجوز له أن يرجح، لأنه ليس أهلا للترجيح، والله المستعان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نبدأ أول بالجمع، يمكن الجمع كيف؟ هو محرم يعني في الحرم، قيل إنه محرم في الحرم فجمع بينهم، قال ما هذا ما محرم يعني في الحرم، وبعضهم استبعد هذا فقال لا هذا جمع. وبالمناسبة الجمع بين النصين لابد يكون له دليل وله وجه، يعني لو جاء واحد مثلا إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وهل هو إلا بضعة منك، قال نجمع بين النصين، يقول كيف الجمع؟ يقول من مس ذكره فليتوضأ هذا في الصيف وفي الشتاء ما ينتقد، جمعا بين النصين، ما رأيكم؟ ها؟ نقول هذا جمع لا وجه له، ما له وجه، واضح؟ فالجمع بين النصين ليس معناها أن تحمل هذا على معنى وهذا على معنى هكذا، تمام؟ بل لا بد أن يكون هذا الحمل له إيش؟ مستند، له قرينة تدل عليه. طيب بعض ما ارتضى الجمع، قال محرم لا، محرم ظاهرها تلبس بالإحرام، فقال نصير إلى إيش؟ هل يمكن النسخ هنا؟ ولا ما يمكن؟ ما يمكن، واقعة واحدة، تاريخ واحد، ما في. نعم فرجح، نعم رجحوا بأن ميمونة أقرب صاحبة القصة، فمرجح على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب بين الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولا معنى في تاريخ الحالات الآتية: المتقدم في الزمان والمتأخر. أيهم المرجح؟ المتأخر. المجمع عليه والمختلف فيه؟ المجمع. الإجماع القطعي ولا السكوتي؟ قطعي. القرآن ولا السنة؟ قرآن. الآحاد ولا المتواتر؟ المتواتر. وجدت واحد قرأت له بحث قريب، طالب أنا كلفت بالنظر في بحثه، فعنده حماس في الدفاع عن السنة، لكن وجدت تحمس لدرجة أنه قال إذا تعارض القرآن والسنة فالمرجح السنة، ترجح على القرآن، وتكلم بعبارات عجيبة، قال لأن القرآن أكثره آيات مجملة. كيف تقول القرآن الذي قال الله عز وجل عنه تبيانا لكل شيء تقول أكثره إجمال؟ هو أراد أن يدافع عن السنة، تمام، فأنزل من قدر القرآن. وهذا أحيانا بعض الناس، يعني أحيانا بعض الناس يريد أن يعني يكون عنده حماس في رد البدعة فيقع في بعض البدع، تمام، لأجل رد البدع. فبعض الناس يعني ينبغي يعني ينتبه لمثل هذا، هم معناه تحمس الدفاع عن السنة تقول لا ما يقدم القرآن على السنة، لا السنة تقدم، لأن السنة طيب السنة عظيمة الرأس والعين، لكن ليس معنى هذا أنها أجل وأعظم من القرآن. يعني بحث طالب في فصل أي لا بس شركة أعطيته يعني. الأحاد والمتواتر. متواتر. رواية الأقل ولا رواية الأكثر؟ الأكثر. الأقل أدلة ولا الأكثر أدلة؟ الأكثر أدلة. الأزيد ثقة ولا الثقة؟ الأزيد ثقة. شوف هذه شيخ المباحث، هذه الترجيح هي جزء كبير منها يرجع إلى قضية الشذوذ والعلة عند المحدثين، فهو يتعامل معه الأصولي يتعامل معه مدام أنه ثقة نحن نقبله، بس بعدين إن أمكن الجمع الحمد لله مشينا، ما أمكن الجمع ننظر في التاريخ، ما أمكن نرجح. فالترجيح هذا في حقيقته قد يكون ردا للرواية، يعني ردا فيها ما نحتج به، حديث هذا ثقة لكننا لن نحتج به، وسنأخذ برواية الأوثق. شوف كيف المسند ولا المرسل؟ المسند. ما عمل به أكثر الأمة ولا ما عمل به قلة؟ الأكثر. الشيخان ولا الصحيح في غيرهما؟ ما رواه الشيخان. بالمناسبة طيب الآن حديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري، يأتي بعض الناس يقول البخاري ما هو نبي، ما هو معصوم، البخاري صححه وأنا أبغى ضعفه. نقول هل الحديث الذي رواه البخاري رتبته في الثبوت أن البخاري صححه؟ هذه رتبته؟ لا، رتبته أن الأمة صححته، الأمة صححت الحديث، ما البخاري صححه، البخاري صححه نعم، لكن هذا الحديث الذي رواه البخاري الأمة كلها صححته، ولهذا الحديث الذي رواه البخاري ولم ينتقد هذا حديث مجمع على صحته، ما تتعامل معه أنه حديث صحيح البخاري، يعني في حديث صحيح البخاري مثلا في التاريخ ولا في مما ينقله عنه الترمذي في السنن يقول سألت محمدا عن هذا الحديث فقال صحيح، هذا صححه البخاري، لكن رواه البخاري صححته الأمة. نعم. ما اختلف في رفعه واتفق على رفعه؟ واتفق على رفعه. ما لم ينكره الراوي وما أنكره المقدم؟ ليش؟ ما لم ينكره؟ ما لم ينكره. نعم. النهي ولا الأمر؟ الجمهور يقدمون النهي على الأمر، لحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول الأمر أقوى. الأمر ولا المبيح؟ الأمر. الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. المجاز الأبعد عن الحقيقة ولا المجاز الأقرب؟ الأقرب. النافي ولا المثبت؟ المثبت مقدم على النافي. الناقل عن الأصل ولا المقرر للأصل؟ الناقل. الأغلب يقول يرجحون الناقل. العام الوارد على السبب ولا العام المجرد؟ في ما في السبب العام الوارد على سبب، لأنه في صورة السبب قطعي، وفي غيره العام المجرد، لأن بعض العلماء قال إن العام الوارد على السبب، العام الوارد على السبب العبرة فيه بإيش؟ بخصوص سببه. خلينا نختم كما قال العراقي واستحسن الإنشاد في الأواخر، أنشد لكم قصيدة، قصيدة الغزلية في أصول الفقه. يقول أيا محب هذه للفقير يا الله، أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار المباحات، أجمعت أمري أن تبقى مودتكم. شوف المصطلحات. أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار المباحات، أجمعت أمري أن تبقى مودتكم، قلبي نهاني عن مر المجافات، قبلت فتوى فؤادي في وصالكم، ولم أخالفه في تلك الإشارات، فحين رام خطابي أن يطاوعه توقف النطق عجزا في الدلالات، لا النص لا ظاهر لا مجمل أبدا تفي بذكر بياني عن موداتي، أنى لفحو خطابي أن تبلغكم حجم اشتياقي لكم في كل أوقاتي، أستصحب الحب في قلبي لكم أبدا على العموم وما خصت عموماتي، حبي لكم واجب في القلب منقذف في شرع من قبلنا مستحسن آتي، ولا قياس لقدر الحب في خلدي، فعلة الحب من أخفى الخفيات، قلنا يشترط في العلة الظهور، طيب فعلة الحب من أخفى الخفيات، وما وصالك تحسين بمعتقدي أو حاجة إنه فوق الضرورات، التحسين والحاجة والضرورة، لا تطلق النفس من قيد الغرام، مطلق من قيد، لا تطلق النفس من قيد الغرام، ولا الشوق ينسخ إلا باللقاءات، يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم، شفى الغليل في الغزالي، شفى الغليل وتحقيق المسرات، إذا تعارضنا في الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح إثباتي، طيب بيني وبينك أخلي مناسبة، والحب يثبت عندي بالإخالات، قلت الحقيقة في حبي تجاهكم، ومذهبي في الهوى نفي المجازات. نعم. وقد نظمت قصيدي فيك مجتهدا ولم أقلد ويعفو الله زباتي. الله يحفظك. هذا الفقير إلى الله. على كل حال قلنا نختم نرطب الجو شوي، نرطب الأصول ثقيلة على الناس. الله يحفظها. الله يحفظك. الله يستاهل الحفظ لأنها علم وجمعت بين يعني بين حفظ مجمل الدرس أو جميع الدرس الحقيقة لأنه أتى على جميعه. وكذلك فيها إذكاء لحب الأخوة الله يجزاك الله خير. رحمة الله. ما شاء الله عز وجل أن يزيدك فصاحة وعلما وهدى وتقوى وإيانا ومن يسر. الله يجزاك خير. أما أنا فسأهزم على حفظه إن شاء الله. الله يجزاك خير. تحتها درس شيخ شرح. الله يجزاك خير فيكم. حقيقة أشكر لكم جميعا وأشكر الشيخ أحمد القاضي جزاه الله عنا خير الجزاء. شيخنا الشيخ أحمد حقيقة يعني أولا أشكره على تواضعه وكرمه واستضافته وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. وأشكر الإخوة في مركز المشير على جهودهم الطيبة وأشكركم أنتم على حضوركم في هذه الأجواء الحقيقة يعني تضحية يعني الواحد اللي جاي الدرس هالأجواء تارك الكشسة والبط هذه تضحية عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يشكر لكم حضوركم وأن يبارك في أوقاتكم وأعماركم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.